الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخذنا سلمكم الله الأسبوع الماضي باب في البخاري، باب من رجع القهقرة في صلاته، من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم، سواء رجع أو تقدم، بأمر ينزل به، ليس الرجوع والتقدم على هواه وبدون سبب، له بأمر ينزل به، حاجة من حاجات إصلاح الصلاة، من حاجات إصلاح الصلاة. ورواه سهيل أو سهل بن سعد، قلنا حديث سهل بن سعد يحتمل نزول النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر عند تعليمه الناس، لما أراد أن يعلمهم كيفية الركوع والصلاة ارتقى المنبر، فكان يكبر على المنبر وهو قائم، ويركع على المنبر ليروا طريقة الركوع، فإذا أراد أن يسجد نزل القهقرة وسجد في أصل المنبر، ثم يرتفع مرة أخرى على المنبر، هكذا فعل ليشاهدوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. التعليم العملي، التعليم العملي أرسخ، أرسخ. كان يصلي هو إمام؟ هنا لا، كان إمام، كان إماما. هاي ينطبق على الإمام وغيره. نعم. الآن تريت فرجة أمامك. تقدم كذلك. اللي هذا هني عور بطنا، شيء صار له راح. ممكن تذكر لما متوضي. فأنت تتقدم لسد الفرجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات منه في صلاة الفجر كشف ستر حجرة عائشة، يتخذون ستر ليحجب البيت عن النظر، فكشف الستر. كان في صلاة الفجر ولا في الظهر ولا العصر؟ الفجر. الفجر. فكشف الستر وهو قائم تحامل عن نفسه، وإلا صار له أسابيع ما يستطيع الحراك. فلما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كدنا أن نفتتن في صلاتنا، كدنا أن نترك الصلاة، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأخر أبو بكر، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ويصلي بالناس، لكن خالته صلى الله عليه وسلم لا تسمع، ما زال المرض، لكن أراد أن يطمئن على الصحابة، فاستنار وجهه كأنه ورقة مصحف، وأرخى الستر، أرخى الستر، فما رأوه حتى مات، مات من آخر النهار صلى الله عليه وسلم. هو أشار لأبي بكر، بس كيف شافوه؟ نعم، أشار لأبي بكر، شافوه من كان خلفهم الصف الأمامي، لنا باب الحجرة من الأمام يعني على الجنب، هنا ممكن واحد ينظر هكذا فيشاهد. طيب، فهذا معنى أو الشاهد من الحديث أن أبا بكر الصديق رجع القهقرة. إذا احتجت للرجوع ترجع هكذا لا ترجع على خطأ تبطل الصلاة، لكن ترجع هكذا إذا احتجت شيء، حتى طفل أردت أن تنبهه تتقدم هكذا وترجع هكذا، لا تستدبر القبلة. طيب، وذكرنا فوائد في هذا الحديث كثيرة. منها فضيلة أبي بكر الصديق، وهذا إشارة لخلافته الإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى، وغير ذلك من النصوص التي سبق ذكرناها سلمكم الله في غير ما موضع، فيه أهمية الاجتماع وعدم الاختلاف. سر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتماعهم على إمامهم، في اجتماعهم على إمامهم سر بذلك. الكل يفرح بالاجتماع ويسوءه التفرق كما يحصل من الخوارج، ما يحبون أن يبقى الناس في راحة وطمأنينة، يحبون الفتن، يحبون الدماء، نسأل الله أن يهديهم. آمين. ويكفينا شر. وفيه فضيلة لأم المؤمنين عائشة، أين الفائدة هذه؟ مر رضا في بيته وفي حجرتها، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمر فأذن له. وذكرنا فيه مخاطبة من كان في الصلاة، أين وجه الشاهد مخاطبة من كان في الصلاة؟ أشار عليه. والإشارة تقول مقام القول فهم، فيجوز للمصلي أن يفهم الخطاب، يفهم خطاب من يكلمه، لكن لا تحول هذه إلى أنس، ولا حاجات تخص الصلاة. أما هو يذكر قصص كذا وأنت تستمع له، هذا أنت لست في صلاة، الأحسن أن تستمع له ولقصصه، لكن هنا حاجات تخص الصلاة، هذا المقصود. لما يذكرون الفوائد بإيجاز لابد أن تفهم مقصود الأئمة ومقصود صاحب الفائدة. طيب، هذا يأتي سلمكم الله بالاستمرار في طلب العلم، أما تتلقف شيء من العلم وتذهب سيشكل عليك أشياء كثيرة، سيشكل عليك أشياء كثيرة. طيب، إلى غير ذلك من الفوائد. كذلك ذكرنا حديث جريج في باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، قصة جريج لما نادته يا جريج قال أي رب أمي أم صلاتي، فأقبل على صلاته، وكأنه اعتزل. أنا في بعض الروايات 3 أيام تنادي يا جريج أمي أو صلاتي يا رب، فيقبل على صلاته. في الثالثة حتى في بعض الروايات دعني يا جريج أرى وجهك، ربما اشتاقت له. 3 جيد، يعني كل 3 أيام من كان منفصل عن أمه في بيت مستقل كل 3 أيام يعني يأتيها، أو حسب ما هي ترتاح، طيب، أهم حاجة يعني مراعاة قلب الأم. هذه سنة مش فرض يعني. أي نعم، هذه الصلاة كانت سنة، الصلاة هذه كانت سنة. جريج. نعم، صلاة جريج كانت سنة. وذكرنا فوائد كثيرة، إيش تذكرون من الفوائد المهمة؟ يعني عن غيب، نريد عن غيب، ما نريد تنظرون للكتاب عن ظهر قلب. إثبات الكرامات، لأن جريج سلمكم الله ما أتممنا القصة، دعت عليه أمه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات الزوامي، فتذاكر بنو إسرائيل جريج وعبادته، حسدوه، فقالت امرأة بغي أنا أفتنه، في رواية راعية غنم، ربما هي تظاهرت أنها راعية غنم تأوي إلى صومعته، فتعرضت له فلم يلتفت لها، رجل عابد لم يلتفت لها، فذهبت إلى راعي ووقع عليها فحملت، فلما وضعته قالوا ممن هذا أنت، يعني لست صاحبة بعل؟ قالت هو من جريج. فجاءوا ونادوه فلم يجبهم، فبدأوا يهدمون صومعته فيكلمهم ولا يجيبونه، وأخذوه قالوا أنت فعلت بهذه، أخذوه للملك فعل بهذه وزنى ويتظاهر بالصلاح والعبادة. العوام المستقيم عندهم نظرة له، يعني يعظمونه ويعتبرونه قدوة ومثال، فإذا عكر هذا الأمر بانحراف، نظر للنساء، كذب، كذا، أطماع دنيوية، يعني يفقد الثقة في أهل الاستقامة. فلا بد أن تحافظ على سيرة أهل الاستقامة ولا تشوه يعني سيرتهم بأخلاقك الغير طيبة، نسأل الله السلامة. المهم قال أين الغلام، فصلى توضأ وصلى وطعن في بطن الغلام. من أبوك يا بابوس؟ بابوس إيش قلنا معنى بابوس؟ صغير يعني، أي شيء صغير، غلام صغير، رضيع، غلام رضيع، أو قيل صاحب، لا أكثر من معنى، صاحب الشدة. من أبوك يا أبو؟ قال الراعي، الراعي. فقالوا وتمسحوا به، أنا كنت ظننت أن تمسحوا هذه لفظة شاذة، فرجعنا فإذا هي في الصحيح في مسلم، تمسحوا به، فربما هم جهال فعلوا هذا الفعل أو كان جائزا في شريعتهم، الله أعلم. المهم أن في شريعتنا لا يجوز التبرك بأحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك ويجوز التبرك بشعره وبكذا وبكذا وبثيابه، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن أحد من السلف أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر أو بعمر الخطاب أو ما، خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فربما في شريعتهم جائز، لا تستدل علينا بشريعة من قبلنا، هات دليل من شريعتهم، ولن يجد يعني أنهم تمسحوا، وإذا وجد سيكون إيش؟ لا يصح، ضعيف. إنما كان يطلبون الدعاء من بعضهم بعض، ادعوا لي إذا رجى صلاح. نعم، إيش من الفوائد؟ قلنا سلمكم الله الشيخ، الفزع إلى الله وإلى الصلاة عند الكرم. نعم أحسنت، الفزع إلى الصلاة وإلى الله عند الكرم، فجريج فزع إلى الله وإلى الصلاة. نعم، من الفوائد إجابة دعوة الوالدين، إجابة دعوة الوالدين، لا تتعرض لسخطهم. نعم، وفيه فضيلة العلم، فجريج إنما أتي من عدم علمه بتقديم طاعة الأم على النافلة. الحق نعم الحق يظهر بإذن الله في آخر أمره والعاقبة له، وأهل الباطل مصيرهم للبوار والخذلان. الشيخ ضيف العلم حتى على العبادة حتى على النوافل. نعم أحسنت، العلم أفضل من نوافل العبادة، فضل العلم. نعم احفظ الله يحفظك. أحسنت، احفظ الله يحفظك. فحفظ جريج ربه ومقبل على عبادة ربه وحفظه رب العزة، حفظه رب العزة. نعم كثرة الفتن، كثرة الفتن. فجريج ربما لو لاحظتم لما أخذ للملك طيف به مر على بيت للزواني فتبسم فقيل ما يضحكك؟ قال تذكرت دعوة أمي. فكأنه في مجتمعي انتشر الزنا وانتشر أهل الحقد، ففضل الانعزال، فضل الانعزال. طيب هو ورد سلمكم الله لأن يخالط المرء الرجل الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، حديث بمعنى يعني من خالط الناس وناصحهم وصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إيش؟ إذا أمن على دينه. إذا أمن على دينه. نعم. كذلك من الفوائد. بس كذلك يا شيخ هذه القصة يعني في شرع من كان قبل. هي كونه يعني. يعني إذا كان مثلاً أي شرع أي حادث خالف شرعنا في شرع من كان قبلنا ما نطبقها يعني. إيه لا ما مشكلة إحنا. رهبانية هو كان. لا لا ما الانعزال إحنا. الانعزال هذا مقرر، رجل يعني في آخر الزمان رجل يتبع غنمه، رجل يتبع غنمه، ففي شرعنا يعني ما يدل على الانعزال عند الفتن، فنحن نقرر قاعدة لا نستدل بهذا فقط. طيب يتبع بها شغف الجبال. نعم ما أنا دائما ما أضبط شغف شعف دائما أخطئ فيها شغف بالغين ربما بالعين الشغف الحب الحب والشعف اضبطوها لنا ثم اعطونا شيء نضبطه لانه كل ما اكرر اتوهم غين ولا عين مثل طارق ابو تيسير او تيسير ابو طارق قلت يا اخي اتعبتني انا من 5 سنوات ما ضبطت اسمك اعطني شيء اضبط اسمك به لكن اقول أنت طويل اللهم بارك طولك 195 فطارق طارق الألف أنت لك إلا إذا كان ابنك تيسير أطول منك قال لا ليس بعد قلنا ضبطنا اسمك شغف ولا شعف شعف شعف الجبال بماذا نضبطها شعف الجبال وشغف حلاب وصالح الشغف من الحب من الحب انتهينا خلاص شغف من الحب اي نعم شخص كان يماني يطلب مني خزان لمسجد خزان لمسجد 5 سنين اخر شيء قال تعال وانسى فعضني عضه هذا الكلام من 15 سنة الى اليوم ما انسى العضه هذه في اذني عضني عضه الآن لن تنسى طيب فوائد كثيرة نعم باب سلمكم الله مسح الحصى في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة نعم اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب مسح الحصى في الصلاة قال قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيطين أن النبي يسوي التراب حيث يسوي؟ قال إن كنت فاعلا فواحدة. طيب، باب مسح الحصى في الصلاة. مسح الحصى والمتن الذي أورده فيه ذكر التراب، في الغالب أن البخاري يشير في تبويباته لروايات أخرى، ففي بعض طرق الحديث ورد ذكر الحصى كما في مسلم، لكن في مسلم المسح في المسجد يعني الحصى، ويعني هذه تحتمل ما نعرف من الراوي الذي ذكر، هو الصحابي أو التابعي، لكن ورد في لفظ آخر فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، تسوية الحصى. فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، لاحظ استعمل الحصى، لابد إن كنت لابد فاعل وما استطعت تسجد أو جبينك سينحرف، فهنا سوي الحصى مرة واحدة، أزح الذي يؤذيك أو التعرج الذي في الأرض. هذا أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة؟ هذا في الصلاة، في الصلاة قبل الصلاة جائز، قبل الصلاة وضعت حصير، سويت المكان كله لا إشكال. والله بعض العلماء قال أن ورد رواية إذا قام أو إذا قام للصلاة، قال هذا يدل على أنه لا يتشاغل عند القيام للصلاة بشيء غير استحضار قلبه والإقبال على صلاته، ومن باب أولى قال داخل الصلاة، لكن ما نستطيع أن نمنع الناس، لأن رواية معيقيب في الصلاة تقيد، إذا قام للصلاة يعني دخل، معناها دخل في الصلاة، إذا قام في الصلاة أو للصلاة يعني دخل في الصلاة، فتحمل تلك الرواية على هذه. طيب، حتى إن حذيفة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال واحدة أو دع. كل شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء يحتاجه في أمر دينه، يهتمون بأمر دينهم، فقال في مسح الحصى واحدة أو دع لا تفعل، لأن هذا يكثر ويشغلك عما أنت مقبل عليه من التضرع لله عز وجل والتذلل. وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني، صححها الشيخ الألباني، لكن أنا كتبت من حديث أبي ذر فما ندري هل هناك اختلاف في الأسانيد، كتب صاحب الشيخ الألباني من حديث أبي ذر. طيب، يراجع حديث أبي ذر، ورد بلفظ آخر إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، والرحمة رحمتان، رحمة تضاف للمخلوق ورحمة من باب إضافة الصفة للموصوف، رحمة هي لله عز وجل ورحمة مخلوقة، الرحمة التي أنزلها رب العزة بين العباد. فالرحمة تواجهه، يعني عظيم الرحمة مقبلة عليه، وينالها أكثر في من أي موضع آخر، لأنه الآن مقبل على الله، فلا يتشاغل عن أخذ هذه الرحمة ونيلها. فلا يمسح الحصى، مطلوب منه استحضار القلب، لا يتشاغل، لا يتشاغل. حتى بعض المشايخ جمع قرابة 10 أو 20 من الأمور التي تشغل المصلي، وذكر على كل أمر دليله، بعض الأدلة ضعيف وبعضها صحيح. ما هذا يا عائشة؟ قالت نمرقة. قال ما زالت تصاورها تعرض علي في صلاتي، كانت نمرقة. اذهبوا بقميص هذا لأبي جهم، يعني شغله في الصلاة، قميص ربما كان عليه تطريز أو شيء، وأتوني بجانية أبي جهم. لا ينبغي أن تلبس شيء يعني يشغلك في الصلاة. كذلك نهى عن الصلاة للنائم وللمتحدث، وأسباب كثيرة لابد للشخص أن يتجنبها لكي لا تلهيه في صلاته. وهذا الحديث، نعم الشيخ الكذب الألباني صح هذا الروائح الثانية اللي أروها أصحاب السنة لحديث أبو ذر. لا سيأتي هذا حديث أبي ذر، لكن أنا أتكلم عن ذاك، كتبت عليه صححه الألباني من حديث أبي ذر، فالله أعلم. أي نعم 3062 صحيح، 3062. قد أكون مخطئ في الترقيم أنا أو شيء، تكتبون أنتم صحيحة. أمس اعترضت على أحد الطلاب يقول إيش كنا نتكلم عن 5 من الفطرة، 5 من الفطرة في أي في سنة داود، إيش كان كانت المناسبة؟ أي نعم الذي يدخل الإسلام، وقلنا أمر أن يغتسل ويختتل، لكن قلنا الرواية فيها ضعف، لكن الاختتان له دليل، قلنا 5 من الفطرة الختان، أنا قلت، وحف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وإعفاء اللحية، وهو يقول تقليم الأظافر، قلت لا هذه من كيسك تقليم الأظافر. فرجع المنزل وهو يبحث طول الليل مهموم كيف من كيس الشيخ يقول، واتصل اليوم قال ليست من كيسي، الرواية ثابتة قال، وإعفاء اللحية غير موجود. قد يكون ورد الحديث بعدة روايات، لكن ذكر الرواية تقليم الأظافر من الفطرة. طيب ما أدري لماذا أنا على لساني إعفاء اللحية، ما أدري بغير ما تشوف الحلقي. طيب ثم سلمكم الله، أما حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، فهذا قاله رجل يقال له أبو الأحوص عند سعيد ابن المسيب، والزهري شاهد، يعني مثل هذا الرجل يتكلم عند سعيد والزهري شاهد. ثم إن سعد بن إبراهيم أنكر على الزهري، من هذا أبو الأحوص؟ يعني تحدث عن المجاهيل؟ من؟ قال هذا الذي يصلي في الروضة ومن شكله كذا وكذا، أما عرفته؟ قال لا لم أتذكره. فربما الزهري كان قد رضيه يعني. طيب إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. الشيخ الألباني كأنه إيش يرى عدم صحته، ذكر في الضعيفة أنه في الصحيحة أنه يعني فيه هذا المجهول، فيه هذا المجهول. طيب، وقال ابن حجر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الحصى فواحدة، ذكر الحصى والتراب ليس من باب التقييد، يعني أنك في الفراش تعبث وتعبث في غترتك أو في لحيتك وتتشاغل، لا، أو من جبهتك، لا، ليس المقصود بذكر التراب أنك تقول فقط التراب أو الحصى والباقي، لا، كل ما يشغلك عن الصلاة داخل، حتى الجبهة. يقول ابن عبد البر: فإن كنت لابد فاعلا في الجبهة، يقول فواحدة في آخر الصلاة، لكن لم أفهم مقصوده في آخر الصلاة. قال: فإن كنت لابد فاعلا إزالة التراب عن الجبهة فواحدة في آخر الصلاة في الاستذكار. طيب، معيقيب، حديث معيقيب سلمكم الله، معيقيب هذا دوسي، أبو هريرة دوسي، وقالوا له هجرتان، وربما يقصد هاجر من اليمن للحبشة ثم من الحبشة إلى المدينة، وكان صاحب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عنده حتى زمن عثمان ابن عفان، فأخذه عثمان وكان يلعب به عند بئر عريس، فسقط عنه في بئر عريس فنزحت هذه البئر ولم يجدوا الخاتم، حتى قال بعض العلماء ربما دلالة على الختم بعثمان وصلاح سير الأمة، وأن بعد عهد عثمان ستنتشر الفتن، وفعلا بعد مقتل عثمان إلى اليوم الأمة في فتن وضنك، وربما قال أحد المشايخ قال قد يكون، والله المستعان. فمعيقيب كان على بيت المال، بعضهم قال في عهد أبي بكر وفي عهد عمر كان على بيت المال، يعني مقرب من الخلفاء، ومات إما في خلافة عثمان أو في خلافة علي ابن أبي طالب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في بعض الروايات، في الرجل سئل، وعند الترمذي أن معيقيب هو السائل، معيقيب هو السائل في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، حيث يسجد، فقال، وقوله في الرجل ليس الحكم خاص في الرجل، لكن هكذا تعودوا في الأحكام، تطلق على الرجال وتدخل النساء، النساء شقائق الرجال. في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، فيه إضمار، والإضمار فواحدة تكفي، فيه إضمار يعني فواحدة تكفي، أو فإن كنت لابد فاعلا فامسح واحدة، إضمار يعني، على كلا الحالين إضمار. النووي نقل اتفاق، اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى، إلا ابن حزم قال بالتحريم، بالتحريم، طيب على العموم، ابن حجر اعترض على النووي في نقله الاتفاق على الكراهية، لأن نقل بعضهم عن الإمام مالك أنه أجاز ذلك وكان يفعله، فبقيت قلق، لأن بعض الناس يقول أن الإمام مالك الرواية المشهورة عنه والأصح أنه وافق الجمهور يكره، فراجعت الاستذكار لابن عبد البر لأني بحثت في التمهيد، فعزوا للمجلد الخامس، المجلد الخامس الله أعلم أين وضعته، بحث فقلت أبحث الاستذكار، لأن الاستذكار ملخص لما في التمهيد ومرتب على أبواب الفقهية أسهل البحث فيه، فبوب هكذا باب المسح كذلك في الصلاة مسح الحصى، فأورد أثر عن ابن عمر أنه كان يمسح مسحا خفيفا، إمام مالك مسحا خفيفا يمسح الحصى مسحا خفيفا أو التراب خفيفا، ثم أورد حديث أبي ذر، حديث أبي ذر الذي فيه الوقف موقوف على أبي ذر أنه قال لأن أترك المسح على الحصى خير من سود الحدق، كان يقصد نوق سود الحدقة، نوق يمكن يطلق عليها سود الحدق، لأن أترك المسح خير لي من سود الحدق. أورد الأثر ابن حجر؟ أورده كأنه. طيب لم يورده. طيب وقال، لكن لا قال إن لي ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبين، عن أبي الدرداء، ربما نواهم الأثر عن أبي الدرداء، نعم سود الحدق. فقال ابن عبد البر مسح ابن عمر إنما كان خفيفا لا يشغله عن الصلاة، والأخذ بأثر أبي الدرداء أن المسح يرخص فيه واحدة فقط، يرخص فيه واحدة. في مذهب الأحناف قالوا نعم، قالوا إن بقيت الأرض غير مستوية بحيث لا يستطيع أن يضع من جبهته قدر الواجب فيجوز أن يزيد على الواحدة، ربما الأرض فيها شوك، فيها شيء، فيها أحجار حادة حتى لا يستطيع أن يضع قدر الواجب من جبهته، فقالوا يجوز هنا أن يكرر المسح حتى يستطيع أن يسجد ويضع قدر الواجب، هذا الأحناف ذكروه. راجعت الاستذكار، كنت أريد أن أضبط مذهب الإمام مالك، فكأنه بالآثار وكلام ابن عبد البر أن الإمام مالك يوافق الجمهور وأنه لم يجز المسح على الإطلاق، لا على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، لذا أورد أثر ابن عمر وأثر أبي الدرداء. طيب إيه يعني يقصد المسح الخفيف للحاجة الأشد، والحاجة الخفيفة مسحة واحدة يقصد، وترك كما في الأثر الثاني. طيب هو يعني مذهب الجمهور أوفق للحديث، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة. فوائد سلمكم الله، فوائد بوب النسائي على بعض ألفاظ الحديث الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة. الرخصة النسائي في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة. قال ابن دقيق العيد المراد المسح للتسوية، المراد المسح للتسوية، حتى ورد في رواية في مسلم إن كنت لابد فاعلا، إن كنت لابد فاعلا، يعني لابد واحتجت لذلك. وفي الحديث من الفوائد السكون والطمأنينة في الصلاة، السكون والطمأنينة في الصلاة، ما دام هنا مطلوب منك أن تمسح مرة واحدة عند الحاجة، فما بالك بالذي يعبث بغير حاجة. إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة شغلة، كان يسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنزل رب العزة وقوموا لله قانتين، إن في الصلاة شغلة. كره عامة أهل العلم مسح الحصى في الصلاة، كره عامة أهل العلم، يعني تعبير دقيق هنا من بعض الأخوة، كره عامة أهل العلم للخلاف على الإمام مالك كذلك، كره عامة أهل العلم مسح الحصى في الصلاة، وقد جاءت الرخصة مرة تسوية الحصى، حتى قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. قال الطحاوي دل أن الواحد للضرورة لا لغير ذلك، الطحاوي قال دل أن الواحد للضرورة لا لغير ذلك. والله ينقلون آثار اليوم وقفت عليها عن السلف، أشياء عجيبة يعني في الخشوع في الصلاة، نقلوا عن ابن تيمية أنه كان يقف يعني أنه كان لا يتحرك من خشوعه، ربما مال يمينا وشمالا الله أعلم، وبعض السلف نزل عليه زنبور حتى أدماه ولم يتحرك في الصلاة، فآثار كثيرة يعني لابد هذا الآثار وهذه الكتيبات نقرأها بين الحين والحين، لأن الشخص إذا ما راجع العلم عمليا يغفل، عمليا يغفل. والله المستعان. ثم سلمكم الله. قال البيهقي، قلنا النسائي قال الرخصة في مسح الحصى مرة واحدة، قال البيهقي ولو سواه قبل الدخول في الصلاة لكان أولى، ولو سواه الحصى قبل الدخول في الصلاة لكان أولى. Oh. الإمام مالك سلمكم الله ذكر حديث أبي ذر، أنا أخطأت، كنت ذكرت حديث أبي ذر ثم توهمنا أنه عن أبي الدرداء، لا، نقل من عبد البر في الاستذكار أن الإمام مالك ذكر عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن أبي ذر كان يقول: مسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم، خير من حمر النعم. أنا ظننت سود الحدق. ورد في رواية أخرى سود الحدق، سود الحدق في رواية أخرى. طيب، هو قال ابن عبد البر: أما فعل ابن عمر فإنه عنده من الفعل الخفيف الذي لا يشغله عن صلاته. لما ابن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا، قال من الفعل الخفيف الذي لا يشغله عن صلاته. أما قول أبي ذر مرة واحدة، مسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم، فهو الاختيار ألا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله عز وجل. اختلفوا في الحكمة من ترك المسح، بعضهم قال من باب عدم الانشغال ويقبل على الله بخشوع، بعضهم قال أراد بمسح الحصى مسح التراب عنه، يقصد أنه لا يلتصق التراب في جبهته، وهذا ليس من فعل المتذللين، ينشغل بصلاته بإزالة الغبار، والمطلوب أن يسجد على هذا التراب ولا يزيل هذا التراب عن هذه الحصباء. فأحد أمرين. المهم أنه لا يجوز له أن يتشاغل عن صلاته بمثل ذلك. حتى نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في لما وصاهم بأن يطلبوا ليلة القدر، وقال: خرجت لأخبركم فأنسيتها فاطلبوها في العشر الأواخر، ولقد رأيتني أسجد على ماء وطين. يقول أبو سعيد: فلقد مطرنا تلك الليلة وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من الصلاة وعلى جبينه أثر الماء والطين، أثر الماء والطين. وأخذوا من هذا الحديث عدم جواز مسح الطين والتراب من الجبهة، لا تتشاغل، بعد ما تنتهي من الصلاة امسح. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح، قال: وكانت ليلة 21، ليلة 21. طيب، إذن هذا يعني على الجبهة أو هنا في أي مكان أصابك مثلاً اتساخ هنا، لا تتشاغل ليست بنجاسة، وسخ تراب طين وتبقى تتحرك تزيله، لا، في أي مكان تبقى ساكن مطمئن. حتى قال ابن المنذر: ما أحب مسح الحصى في الصلاة، لحديث أبي ذر، ما أحب مسح الحصى في الصلاة لحديث أبي ذر. وقال سعيد بن المسيب: ورأى رجل يعبث في صلاته، قال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. وهذا أورده البيهقي أثر سعيد بن المسيب: لو خشع هذا خشعت جوارحه. ما وجدنا مكان فكتبنا بالمقلوب. في الشوع منصور سأل مجاهد عن معنى سيماهم في وجوههم، نرى الرجل قال وعلى جبهته يعني أثر السجود، فقال مجاهد ليس ذلك، لا ليس هذه العلامة، سواد هنا ربما بعضهم كخف البعير أو كركبة الشاه، قال مجاهد إن أحدهم يكون بين عينيه مثل ركبة العنز، علامة شديدة سواد، وهو كما شاء يعني من الشر، فهذه لا تنفعه العلامة، إنما هو الخشوع. قال سيماهم في وجوههم، قال المقصود الخشوع في معناه حديث نعم من إذا سمعتموه يقرأ علمتم أنه يخشى الله، إيش بداية الحديث؟ يعني من إذا سمعتموه يقرأ علمتم أنه يخشى الله، ليس القراءة بالمزمور كأن مزامير، لا، قراءة بتدبر وعلم ومعرفة بمعاني ما تقرأ حتى تعلم أن هذا القارئ ممن يخشى الله عز وجل. والله بحثت عن أردت أبحث عن قارئ وعالم فما وجدت إلا القرعاوي من العلماء يعني الربانيين أقصد. أثر مجاهد. هنا قرعاوي وليس عنده القرآن كامل. فقلت الحمد لله. الحمد لله. فما وجدت من وجد عالم يعني عالم كبير من العلماء الكبار وعنده القرآن كامل يخبرنا. من العلماء الكبار أقول. ما وجدت إلا القرعاوي وما أكمل المصحف. يعني بعض الصور كان قال الحديث من أحسن الناس صوتا بالقرآن إذا سمعتموه يقرأ علمتم. أي نعم، من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه يقرأ علمتم أنه يخشى الله، هكذا علمتم حسبتم أنه ضعف. هكذا طيب أنا أذكر الشيخ الألباني صحح الحديث علمه نبحث فيه. المهم في معنى هذا أن ليس العلامة هذه سيماهم في وجوههم، مقصود الخشوع. الشيخ الألباني صحيح أعرف أنا أن الشيخ الألباني صحح الحديث صحيح الجامع. نعم. ثم سلمكم الله. عمران سلمكم الله نعم هذا الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى في الصلاة خير له من 100 ناقة سود الحدق. الألباني في صحيح 3062 لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى في الصلاة خير له من 100 ناقة سود الحدق. لكن الغريب أن هذا الحديث فيه شرحبيل بن سعد، كلهم يقولوا ضعيف ضعيف، أنا وجدت العقيلي نقل أنه متهم شرحبيل بن سعد، تراجعون ترجمته في ضعفاء العقيلي. المهم أورده الشيخ الألباني موقوف على أبي الدرداء موقوف، وقال له حكم الرفع، فيكفينا الموقوف على أبي الدرداء من هذا الحديث من هذا الحديث. طيب ثم سلمكم الله كعب بن عجرة كان يمشي، كم باقي عن الإقامة؟ 5 دقائق. كعب بن عجرة كان يمشي مع رجل، كان يمشي مع رجل فشبك بين أصابعه، فشبك بين أصابعه فقال له لا تشبك بين أصابعك. قال لست في صلاة. قال إن المرأة في صلاة ما انتظر الصلاة. فقاس كعب بن عجرة، كعب بن عجرة قاس ذاك على هذا. هو الحديث سلمكم الله معل ذكرناه، راجع مختلف الحديث رقم 55 معل، لكن له إسناد آخر صحيح. مختلف الحديث رقم كم؟ 55. الشاهد أنك لا تتشاغل بشيء، لا بتشبيك أصابعك ولا فرقعة أصابع في الصلاة. بعد ما تنتهي من الصلاة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، لكن قبل ذلك أقبل على الصلاة ولا تشبك بين الأصابع حتى، ولا تلعب بالحصى. وهكذا كل ما يشغلك عن الإقبال عن الصلاة لا تتشاغل به، لا تتشاغل به. طيب، فيه سلمكم الله أن على المصلي أن يحترز عن كل ما يشغله عن صلاته، كما ذكرنا عن بعض الباحثين. كم جمع قلنا؟ قرابة 10 أو 20 يعني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وسئل، قيل أنه بعض الناس يقول يكره مسح الجبهة بعد الصلاة، قال ليس له أصل، يقصد أن مسح الجبهة بعد الصلاة جائز، وإنما يكره ذلك مسح الجبهة قبل السلام، قبل السلام. طيب، وفيه سلمكم الله كما أنه على المسلم أن يحافظ على خشوع صلاته، عليه أن يحافظ على خشوع صلاة غيره، فلا يشغلهم كذلك، لا يشغلهم. طيب، هذا ما أحببنا أن نختصره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.